بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقلنا إن القرآن يتميز عن سائر معجزات الرسل السابقين وعن سائر كتب أحكامهم بأنه جمع المعجزة والمنهج في شيء واحد، وكان الرسل السابقون مناهجهم منفصلة عن معجزاتهم، فلهم معجزة يتحدون بها ليثبتوا صدق بلاغهم عن الله، ولهم كتاب منهج من الله. أما القرآن فقد جاء المنهج هو المعجزة، لأنه جاء للدنيا كلها في كل أزمنتها وفي كل أمكنتها، فلا بد أن تبقى المعجزة مع المنهج ليقول كل واحد آمن بمحمد قبل قيام الساعة: محمد رسول بمنهج وهذه معجزته. وقلنا عربيا ما دام قد أرسل للناس كافة، فلماذا كان باللسان العربي؟ والأمم تختلف ألسنتها باختلاف مواقعها من تواضعها على لغتها. قلنا إن القرآن نزل عربيا لأن القصد الأول فيه إثبات التحدي لمن ينزل فيهم الرسول بلسان قومه الذين يستقبلون دعوته أول استقبال، وبعد ذلك حين يؤمنون به ينساحون في الدنيا ليحملوا معجزة من نوع آخر. هذه المعجزة هي تحدي كل الحضارات فيما وضعت من التقنين الذي يسعد حركة الحياة في الإنسان، مع أنهم أمة أمية لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من معرفة ولا حظ لهم من ثقافة، ومع ذلك تحدوا الحضارتين: الحضارة الشرقية في فارس والحضارة الغربية في روما. وأيضا ليتحدوا بغير اللغة، يتحدوا بالاستنباءات التي جاء بها القرآن قبل أن تحدث في الكون، وينبئ القرآن بها، فإذا ما انتهت إليها عقول البشر في العصور المتأخرة قلنا إن القرآن سبق ولمح إليها وأشار إليها، وذلك دليل على أن الذي نزل عليه استقبله من ربه الذي يعلم ما تكون عليه الأحداث في الكون، ذلك هو الإعجاز. فإذا قال قائل كما يقول المستشرقون: كيف تقولون إن القرآن عربي؟ وبعد ذلك تأتي ألفاظ تقول: هذا اللفظ فارسي، وهذا اللفظ رومي، وهذا اللفظ يمني، وهذا اللفظ حبشي. حتى آمين التي نؤمن بها على دعاء الإمام حين يخطب نقول آمين، قال له: آمين اللي أنتم بتأمنوها بتقولها كلكم مش عربي، دي حبشي، فكيف تقولون إنه عربي؟ فيرقم ما هم يظنون أن كلمة عربي يعني يكون العربي نطق بها من أول ما نشأت لغة العرب. لا، العربي استقبل ألفاظا باختلاطه بالأمم، ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه، فأصبح حين يتكلم بها يفهمها العربي، فبقت عربية انتهى. ولذلك إحنا الآن كل ما يجد أي شيء بنعمل له ايه؟ بنجيب اللفظ بتاعه ونترجمه ونعربه وندخله في ايه؟ في لغتنا، بعد ما يدور على ألسنتنا ونتفاهم به يصير ايه؟ يصير عربيا. وقوله لعلكم تعقلون يستنهض همة العقل ليفكر في الأمر، والمنصف بالحق يهمه أن يستقبل الناس بالعقل، إنما المدلس يهمه أن يستر العقل جانبا لينفذ بمراده من وراء العقل. فحين ينبهك إنسان في سلعة يقول لك: فتش فيها كويس، شوف الفترة دي كويسة، شوف المش عارف القماش ما بيقطعش، وتفكر مش عارف ايه، بيستحث فكرك علشان هو واثق من جودة ايه؟ من جودة صنعته. ولكن لو أن الصنعة مش جيدة ما يقولكش فكر ارجع يعقل، كل ما يقول فكر وقل وتذكر دليل على أنه واثق أن مهمته مع العقل، فإذا تدبر العقل أو تذكر ينتهي إلى الإيه؟ إلى الحق. والذي يدلس يستر العقل، والذي لا يدلس ينبه مين؟ ينبه العقل. نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن قلنا دي أسلوب، إحنا في عرف البشر لما يجي واحد يعظم نفسه أو يتكلم لا باسم ذاته ولكن باسم أمته وباسم شعبه، يقول لك نحن الملك، نحن رئيس الجمهورية، نحن كذا، نقول كذا بيعظم نفسه. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن فعل يأتي بضمير الجمع. ليه؟ لأن كل فعل يتطلب وجود صفات متعددة، يتطلب علما بها، يتطلب حكمة، يتطلب قدرة، يتطلب إمكانيات. فحين يقول نحن يعني احنا عندنا الصفات اللي تقوم بكل ايه؟ بكل مطلوب في الحياة ومقدر. لكن انت تكلم عن الذات لابد ان يوحد، يقول انني انا الله. لكن لما اتكلمت انا وانزلنا ونحن كل ده، نحن نقص عليك احسن القصص. نقص عليك احسن القصص، الذي يقص هو الله. فإذا وجد فعل لله خذ الفعل بذاته وخصوصه، ولا تحاول أن تشتق منه اسما لتطلقه على الله. فإذا قال نحن نقص، إياك أن تقول الله قاص، خلها على قد ما قال هو. لكن إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي علمنا في أسمائه الحسنى، الله خلق يبقى منه خالق ولا لا؟ الله وهب يبقى منه وهاب ولا لا؟ الله أعز يبقى منه معز ولا لا؟ الله أزل يبقى منه مزل ولا لا؟ فإذا رأيت فعلا له من أوصاف الذات الأقدس اسم من الأسماء الحسنى، اطلق الاسم كما أطلقه الله. فكأنك في كل ما يتعلق به به ذات وصفات وأفعال ملتزم ما يقوله، لأننا لا نعرف شيئا عن الله إلا ما أخبرنا الله إيه؟ أخبرنا الله عنه. فإن قال نحن نقص، تقول إيه؟ الله يقص. اوعى تقول الله إيه؟ قاص. تيجي في سورة مثلا الرحمن علم القرآن، اختصر على علم. اوعى تقول الله معلم، ما تقولهاش دي أبدا. يقول ويستفتونك في قل الله يفتيكم، اوعى تقول الله مفتن، ما تقولش. تبقى تختصر على إيه؟ على الفعل. الله يمكر، اوعى تقول. واذا جاء بفعل في مقابل فعل لازم تقوله مقابل، ما تقولش الله يمكر وحده. الله يمكر، هم يمكرون والله ايه؟ مقابل عليه. هم يخادعون والله ايه؟ يخدع. يبقى اذا لازم نلتزم الادب مع الذات الاقدس، الذي اطلقه اسما نطلقه اسما، الذي اطلقه صفة نطلقه صفة، الذي اطلقه فعلا نطلقه ايه؟ نطلقه فعلا. نحن نقص عليك. كلمة القصة تقول قصصا وتبقى ايه معناها؟ قال لك القص الاتباع، معنى القص ايه؟ الاتباع. العلماء لما يقول لك لان القصة كلمة تتبع كلمة فسمها قصة عشان الكلمة دي بتتبع ايه؟ نقول له يا اخي كل حديث وان لم يكن قصة كلمة بتتبع كلمة. قل لي ايه اللي بيتبع ايه في القصص؟ ده مأخوذة من قص الاثر. معنى قص الاثر يعني ايه؟ واحد مشي كده وترك اثار في الايه؟ في الارض. نقوم نمشي تبع الايه؟ يبقى انت تابع للايه؟ لا تنحرف عن الاثر كده. ولذلك اقرأ القرآن وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جد. قصيه يعني تتبع ايه؟ تتبع الخطب بتاعته الايه؟ يبقى مش التتبع، تتبع كلمه بكلمه، والا فكل كلام وان لم يكن قصه تتبع الكلمه فيه الايه؟ الكلمه. انما قصه يعني تبع بقوله ما حدث بالفعل، كما يقص الانسان اثر الايه؟ الانسان. فارتد على اثرهما ايه؟ قصص. مش قالوا انا نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره، فارتد على اثرهما إيه؟ يعني تبع الايه؟ يبقى اذا القصه معموله ليه؟ علشان الكلام الذي يتحدث عن القصه هو بعينه يتبع واقع القصه، فلا تزيد. نبقى دي علشان نعمل بها ايه؟ نقول اياك كما يحدث في القصص الفني الحديث. القصص يقول لك ايه؟ ده زود لقطه عشان الحبكه الفنيه، ده زود عشان الاثاره وانتباه الجماهير. لا، قصص القران يعمل ايه؟ يتبع القضيه زي ما حدثت تمام بامانه، ملوش دعوه بالحبكه الفنيه، ملوش دعوه بالاهاجه، ملوش دعوه بالاثاره، لانه مش عايز قصه عشان الشباك عشان يتوزع ويجيب الناس. لا، ده احنا بناخد القصه لمين؟ قصه علشان العبره، يجيبها زي ما هي ولا لا. فاذا كانت القصه في القران تتبع، لان القصه نوع من التاريخ. القصه بقى عندنا في القران مره تكون للحدث ومره تجيب لمين؟ للرسول. المساله مش عايزه الرسول، لان لو الرسول كان جاب تاريخ حياته في صوره واحده وانتهينا، تي تي تي تي تي تي وانتهى. لا، انما ما دام قال له ثبت به فؤادك، يبقى وجه التثبيت نشوف النبي عايز تثبيت في الحته دي ايه، نقوم نجيب له لقطه من الرسول ده، ولقطه من الرسول ده، ولقطه من الرسول ده، ولقطه من الرسول ده، يبقى نمر في كل القصص عشان ناخد ايه؟ الحدث اللي هو عايزين نثبته. مش جايب لك قصه الرسول. قال لك طيب، قال لك وبعد ذلك اوعى إيه تقول ده القران ما يقدرش يجيب قصه كامله كده ومستوفيها ورسول يقول لك اهو جاب لك قصه يوسف. قصه يوسف من اولها لاخرها حدث دارت حوله اشخاص، وشخص دارت حوله احداث. يبقى قصه يوسف جمعت الايه؟ يعني مش حادثه بس وحولها اشخاص، لا، واشخاص حولها ايه؟ يبقى جمعت النوعين ولا ما جمعتش النوعين؟ ادي معنى احسن القصص. القصص مره يجي حادثه وتدور حولها الاشخاص، ومره يجيب شخص وتدور حوله. القصه يوسف جابت ايه؟ الشخص يوسف، واحداث كتيره بقى، الرؤيا واخوانه لما تامروا عليه ورميه في الجب وشروه وراح للعزيز وطلع من الله. شخص واحد دارت حوله ايه؟ احداث، وفيه احداث دارت حولها ايه؟ اشخاص. عرفنا اخوته، وعرفنا مثلا ابوه، وعرفنا العزيز بتاع مصر، وعرفنا مرات العزيز. الله، كل دي عرفناه ولا ما عرفناش؟ عرفناه. يبقى اذا احسن القصص يعني ايه بقى؟ قصص جاء بايه؟ بايه؟ بشخص حوله وبحدث حوله ايه؟ او ان احسن القصص الحسن يأتي من نوعين، من ان كتب في قصة يوسف الكتب الاخرى تكلمت عنها، لكن لما جت في القرآن حتى العلماء اليهود لما بقوا يحبوا يقروا القصة يجوا يسيبوا الكتابة بتاعتهم ويروحوا لمين؟ يبقى كأن القصة وان كانت احداثها واحدة، الا ان بقى ايه؟ صياغة الاداء بقى وتلمسات المواجيد النفسية وابراز المواقف المطويه في النفس البشريه دي كلها دي من حبكه ايه؟ من اداء البيان. يبقى احسن القصص في ايه؟ في انه جاب ايه؟ جاب القصه اللي تاريخها معروف للكل، بس ده جابها بشكل، وده جابها بشكل، وهو جابها بشكل. لما تيجي تقراها في القران تلاقيها ايه؟ شيء تاني خالص. يبقى احسن القصص ايه؟ القصص نفسه. او احسن القصص لأنها اشتملت على عبر متعددة، عبر في الطفولة تواجه الشيخوخة، تواجه المساواة في الأخوة، تواجه الحسد، تواجه الحقد، تواجه التمرد، كل دي عمليات كبيرة قوي. تواجه كيف أن الحق سبحانه وتعالى يلقي في أذهان من يربي يوسف ومن يعيش فيهم أنهم يحبوه كده، ألقيت عليك محبة ويعتنوا به، ومع كل دي. وبعد ذلك كيف حين ملك إرث النبوة دائما، قال برضو لإخوته اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم، زي ما رسولنا قال للناس في مكة اذهبوا فأنتم. الله، عبر متناهية ولا مش عبر متناهية؟ عبر متناهية. لما دخل السجن مسجون بظلم ومسجون بحق، والمسجون بظلم يروح للمسجون بحق، هو اللي يلجأ له ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، تبقى عبر متناهية. فتقول أحسن القصة إما لأنه جمع الحادثة وما دار حولها من الأشخاص، أو جاء بالشخص وما دار حوله من الأحداث، أو أنه أحسن القصص في أنه أدى المتحد في كل اللغات لكن بأسلوب جذاب مستميل مقنع ممتع، أو أحسن القصص لأن فيه إيه؟ كل قصة من القصص اللي قالها للرسل تاخد لقطة، ودي جاب لقطات ايه؟ لقطات متعددة تساير العمر الزمنية والعمر العقلية والعمر العاطفية للإنسان في كل ايه؟ في كل أطواره، ضعيفا مغلوبا على أمره وقويا مسيطرا ممكنا من كل شيء. خد دي، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يبقى الحسن جاي من إيه؟ من إنه جاي في أسلوب القرآن، وأسلوب القرآن أصله جاي معجزة. يبقى أدينا لك القصة بإيه؟ بأسلوب إعجازي، بأسلوب البشر ما يقدرش عليه. بما أوحينا أي بوحينا إليك هذا الإيه؟ هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من قبل نزول القرآن ما كان محمد إيه؟ كان أمي، ما عرف عنه أحد إنه لا خطيب ولا شاعر ولا حكيم ولا بيقعد يلفت الناس إلى منطقه، ولا ما حد يعرف عنه إلا الصفات الخلقية العالية وهي الصدق والأمانة. ودي الصدق والأمانة عرفوها ليه وفقعت كده بيه في تاريخه؟ لأنها مطلوبة في الرسالة، لأنها مطلوبة، صدق في أنه ما كذبش على البشر لن يكذب على الله، أمانة أنه يمسك الحاجة يتناول الحاجة من السماء وإيه؟ يبقى إذن الوصفين اللي شهر بهم قبل البعثة مطلوبين في مين؟ وإلا ساعة ما جيت بيقول إنني رسول، هل جاب القرآن لأبو بكر وقال له شوف القرآن نزل عليه إزاي وأقنعه بإعجاز القرآن؟ ولا أبدا، قال له بس أنا رسول، بس ما زادش عن حاجة. قال له صدقت. الله ليه؟ قال لك ما جربناش عليه كذب في البشر، هيكذب على إيه؟ فلما قال له صدقت خلاص كل حاجة. قول قال ولا ما قالش؟ لما قالوا له على الإسر وصاحبك يحدث أنه ذهب إلى بيت المقدس ومش عارف غرور كبير السماء، فاهمين انه هيستحي، يقول ازاي تحصل منه دي؟ وده ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى له؟ ايه قال؟ هو قال ولا ما قالش؟ قالوا له قال ما دام قال يبقى صادق. قال لا، مساله ايه؟ يبقى اذا حيثيه الصدق قبل الرساله هي اللي عملت ايه؟ هي اللي جابت له الرساله. طب وخديجه امنت به ليه؟ قال لها القران ولا قال لها ولا جاب لها سيره؟ ابدا، مش حاجه من دي ابدا. قالت له لا ده انت ايه، انك ايه؟ نشوف تاريخك كده. الله، تصل الرحم وتكسب المعدم وتعين على نوائم الحق، اللي يعمل كده ربنا ايه؟ مش ممكن. الله، من قضايا من ايه؟ بقى اخذت قضايا من فطرته لتصدقه في نبوته قبل ما يعمل اي حاجه. طب ده القران ما اعجزش الا الناس اللي كانوا ايه؟ زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين معطرسين، انما الناس اللي قال خلاص انتهت المساله. ان كان قال فقد ايه؟ ان كان. ولذلك لما كان يحصل شيء يخالف واقع الأشياء في نظام المقدمات والنتائج والأسباب والمسببات كانت بعض العقول تقف معه. يجي أبو بكر يقول لهم حسبوا، ده رسول الله، خدوا بالكم. يجي أبو عمر يقول له في الحديبية، يقول له ألسنا على الحق؟ ألسنا مش عارف إيه؟ إزاي نرضى البنية؟ إزاي هم يقولوا كذا وإحنا نقبل منهم؟ إزاي؟ الله الله الله الله. فماذا قال له أبو بكر؟ قال له إلزم غرزك يا عمر، يعني اعرف مركزك ومقامك، انه رسول الله. وبعدين حب يأكد ان ده مش تقليد اعمى، فقال لا ده تقليد بصير. مش احنا نقول ده فلان بيت مع فلان ايه ايه تقليد اعمى؟ نقول له لا يا اخوة مش اعمى، ده تقليد بصير. طب قالوا له ازاي انت عمال تقول صدق وما صدقش؟ قال الله، بقى انا اصدقه في خبر السماء يأتيه في اللحظة ثم اكذبه. طب ده معقول؟ كنا نكذب من الأول الأمر. إذن كلام واعي ولا مش كلام واعي؟ كلام واعي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغافل ما يتهمش، المسألة دي مش في باله، يعني لا يعلمها لا جهلا ولا قصور عقل ولا، لأنها مش إيه؟ مش في باله، ما بحثهاش. أو غافلين عن القصة ما تعرفهاش، لانك انت لا قريت كتب ولا قعدت على معلم فقصة تسمع اللي هيقولها لك، يعني محدش قالها. وقالت برضا من ضمن الاعجاز لما قالوا ايه، روحوا اسالوه عن الجماعه اخوه يوسف وقوم يعقوب ليه طلعوا من الشام وراحوا مصر، ف فاهمين بقى انهم عايزين ايه يعملوا له يعني مقلب. وايه القصه بتاعت يوسف مع القوم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. قام ساعه ما قالوا ما قال لهم دي راح ربنا منزل عليه بقى البيان العالي ده والقصه اندهش. طب وده ده لا قول امي لا ارى ولا كتب ولا قاعد يبقى من علمه؟ يبقى ما علمه. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. واحنا عارفين ان اوحينا الوحي هو ايه؟ اعلام بخفاء. اعلام مش اعلام واضح كده كل واحد يسمعه، اعلام بايه؟ تبقى انت قاعد كده وبعد ذلك عند ضيف عند واحد وبعد ذلك تلتفت تلاقي اشاره بسيطه كده للخادم جاب لك قهوه، اشاره خاصه جاب لك شربات، اشاره خاصه وضبه غدا من دون ما تدرى. اسمه الهام بايه؟ بخفاء، انت ما تعرفوش. مش واحنا قلنا ان الوحي ما دام الهام بخفاء يبقى بيقتضي من الذي اوحى؟ قد يوحى الله، يكون الموحي مين؟ يوحى المين؟ ربنا يوحى مره للملائكه، اذ يوحى ربك الى الملائكه ان ايه معكم، ويوحى الى الايه اوحينا اليك كما اوحينا الى ايه موسى وفلان، يبقى ده وحي الى الرسل. ومره يوحى الى الصفوه، واذ اوحيت الى الحواريين الهمتهم كده وجبت ان امنوا بي وبرسلي، ويوحى الى المصطفى من الخلق كده وان لم يكن للرساله، واوحينا الى ام ايه ام موسى الله. وكمان يجي مثلا يقول لك ايه ان ربنا اوحى بان ربك اوحى لها حتى للايه للارض الله للنمل. ربنا هو اللي يوحى ليه؟ لانه هو خالق الخلق واعلم بما ايه بما من خلق ويخاطبهم. انت ما تعرفش بيخاطبهم ازاي، هو ايه خاطبهم، ولذلك خطب الجماد اللي هو سموا الارض قال اتينا طائعين. خلاص انتهت المساله. بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله، اي من قبل نزوله لمن الغافلين. واحد يسول لك يا اخي كان غافل تقول له هدي الاعجاز، لانه لو كان نصح نقول ده علم شويه نقر شويه اخبار من هنا وشويه اخبار من هنا وشويه اخبار. لا ما فيش حاجه. نبدأ بالقصة بقى، القصص بقى. اذكر اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بقى بدأ القصة بإيه؟ بدأت القصة بإن يوسف قال لأبوه يا أبتي. كلمة يا أبتي أصلها يا أبي، بس في اللغة العربية يقول يا أبي يا أبتي يا أبتا يا أبا، ماشية دي ودي ودي وكل واحدة لها ملحظ إيه لغوي. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، هذه جملة. ومن منا لم يرى الشمس والقمر ومش 11 كوكب، كواكب لا عد لها في السماء، كلنا شفناها ولا لا؟ العظمة بقى مش هنا، الشمس والقمر يتجمعوا ويا بعض، دي حاجة يعني عجيبة. طب ده إذا الشمس ظهرت القمر ما تقولش مش موجود، هو موجود بس متداس، إنما هو يشوف الشمس والقمر ويا بعض، دي أول حاجة. طب وإزاي النجوم التي لا حصر لها دي طلعوا 11 منها كده وتميزوا له في موقف؟ طب واحد يبص للسماء كده يوم يلتفت كم نجم؟ نجوم كتير قوي. يبقى 11 اللي برزوا كده ده لازم يجيدوا تمييز خاص وعدهم، مسألة يعني عدهم يبقوا معناها انهم ايه هم واضحين قوي. يبقى ايه الاعجاز الاول؟ ايه الشمس والقمر ايه معا، هذه واحدة. ثانيا 11 كوكب من ضمن ايه كواكب السماء، وشافهم لهم حركة خاصة يبقى لازم يشوف وعدهم 11، تبقى مسألة عجيبة دي، ادي واحدة. وبعدين نقدر نقول اهو كل واحد رأى الشمس والقمر، ولو الشمس مرة والقمر مرة والنجوم مرة يعني ما هو شافهم. بعدين قال كان القياس كده ما دام بيقص القصة، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، مش كده؟ ادي الامر. انما قال تاني رايتهم لي ساجدين، ادي العباره اهي. يبقى الشمس والقمر و11 نجم وتميز وعدهم مسألة. وبعدين ما قالش ساجدين على طول، قال لا، رآهم الأول وبعدين رآهم تاني. قال لك ايوه، لأن كونك تقول الشيء سجد ليه لازم تشوف الشيء قبل أن يسجد، وما دام تشوفه ساجد. طب ما يمكن لو كانوا ساجدين على الكده وهو شافهم كده، هو وضعهم كده مش ساجدين لك ولا حاجة، هو الوضع كده. لا، رآهم على الحقيقة بدون سجود، ثم رأى المنظر الثاني، رأيتهم لي ساجدين. ولذلك تكررت كلمة رأى، فرأى هنا للحقيقة قبل أن تسجد، ورأى الثانية للحقيقة ساجدة. خلاص، يقول لك ده بيكرر القرآن. القرآن بيقول رأيت ورأيت، مسألة مش رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله، طب مش هو اللي أظهر الشمس والقمر الأول، كان هم دول اللي ده. كأن الكواكب لما عملت كرسي كده ويا بعضها واختلعت مع بعضها البشر وعديهم، هي دي العجيبة. الشمس والقمر ما هي ظاهرة، إنما حباشر كده يتميزوا من دون الكواكب ويخرجوا كده بتاع، يبقى هي دي اللي عايزة إيه، اللي عايزة اهتمام بها. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله، كلمة لي لها معنى وساجدين لها معنى. طب ما يمكن نازلين كده للخسف ولا عاملين اي حاجة. قال لك لا، ده السجود لي، يبقى لازم رأى فيهم ملامح الخضوع لذاته، يعني مش يعني مش حركة كده بعيدة، رأيتهم لي لي. طب ساجدين، ده ساجدين دي جمع مذكر سالم، ولا يجمع جمع المذكر السالم الى العقلاء الا ايه، العقلاء. يعني ما تجمعش جمع مذكر سالم الا اذا كان ايه، من العاقل. وساجدين دي هم مش عاقلين. قال لك يا اخي بقى بدك يوصفهم بالسجود ولا يبقاش عندهم عقل. ليه؟ هو العقل يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ ده العقل عشان يختار بين البدائل ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف مصالح ومش عارف ايه. طب مصالح الدين ولا مصالح الدنيا الاول؟ مصالح الدين. طب وايه اسمى ما في الخضوع في الدين؟ السجود. ده يبقى عاقل قوي. هو قال لك هو سجد له بنفسه ولا بامر المسجود له؟ ده سجد بامر الله، يبقى سجود التكريم مش سجود الايه، مش زي ما سجدوا لمين، زي ما سجدوا لادم. ويقول بقى ما دام ساجدين، ما دام كلمه ساجدين دي، خاطبهم خطاب العقلاء. العقلاء لمين؟ ليك انت؟ لا ليك انت، لا ابهب كده امام السماء والارض والدم والجماد والحيوان ولا حد سائل عنك، انما عاقلين عن ربهم. عاقلين عن مين؟ عن ربهم. ولذلك لما تقرا القران ثم تلاقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. ده السماء اللي هو قال ايه، ما فيش فيها فروق، اولم يروا الى السماء فوقهم ايه، كيف بنيناها وزيناها وما لها ايه من فروق. وبعدين السماء ايه تنشق كده، ده حدث جامد. قال لك واذنت لربها، اذنت اذنت يعني من الاذن، سمعت من ربها، فكان مجرد سماعها لازم تنفعل وتنشق. واذنت لربها، سمعت له، وساعة سمعت له طائعين، اذا زي الارض بتاع زمان. قالت ايه، قالت اتينا ايه طائعين. وكل عالم من عوالم الكون امم امثالكم، انت بتتفهم باللغة بتاعتك. طب ده انت يا من تتفهم بلغة اللسان، اذا التقيت بمن يتفهم ايضا بلغة اللسان ولكن بالفاظ غير الفاظك، ما تفهمش عنه، مع انها لغة لسان واحدة، الا اذا تعلمت لغته بقى. وبعدين يقول لك ترجم لي، اللي بيعرفش يقول لك ايه ترجم لي. بقى اذا بلغة اللسان ما دام ما عرفش التواضع فيه ما اقدرش افهم عنه، الا اذا واحد علمني او ترجم ايه. ادي في لغة الانسان، اللغة اللي هي اللسانية الواحدة. طب اذا كانت اللغة مش لسان بقى، تبقى ما نفهمش خالص، لا نفهم لغة الحيوان ولا لغة النبات ولا لغة الجماد، ما نفهمهاش خالص. فإن أفهم الله بعض خلقه لغتهم فهمها، مش كده؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما هي الجبال بتسبح مع داود ومع غير داود؟ قال بس يوافق تسبيح الجبال تسبيحه، يعملوا كرسي ويا بعض كده، كرسي كوني من إنسان أعلى، أعلى الكائنات لأدنى الكائنات وهو الجماد. الله فيه تسبيح ولا حاجة بتسبح، بس أنا ما بفقهش التسبيح. فإن علمني الله فقه التسبيح أفهم. ما قالش وعلمنا منطق الطير، عمل له منطق، مش قال وعلمنا منطق. ألم يبتسم سليمان من لما سمع النملة ادخلوا مساكنكم، وبعدين قال ربي أوزعني أن أشكر، ما أنت علمت اللغة أم لا؟ إذن إيه؟ كل حاجة لها إيه؟ لها لغة. وما دام كل حاجة لها لغة، اللي يتفهم منها مين؟ خالقها وخالق لغتها. يبقى ساجدين في موضعها ولا مش في موضعها؟ في موضعها. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني، فيه يا بني، ودي مش واردة كتير، لازم كل يقول ايه يا بني، انما لما يتحدث عنه على غير ان ابني من انما لما يخاطب يقول له يا بني. ليه؟ خطاب التحنين والقرب من القلب. بني تصغير ابن، يعني لسه ايه صغير في حاجة. لمين؟ للرعاية. يقوم يحننه بالايه؟ يا بني. كلمة يا بني دي هتفيدنا قدام كتير. ليوسف أخوه أحب إلى إيه؟ إلى أبينا منا. وتجد المقابل بين الأصل والفرع. هو قال له يا أبتي، اللي فزع إليه عشان يشوف له الأمر المعضل، وهو قال له يا إيه؟ يبقى إذن كل الواحد ما يصيبه فزع يروح لمين؟ للي بيحبه. يروح للي بيحبه. هو لما جات له حاجه كده بعيده عن عقله راح لمين؟ لابوه. ولما قال لابوه، ابوه اللي ملان حنان ده، قال له يا بني، يبقى معناها ان في حنان وفي عطف، هيقول له على الحكايه اللي تناسب ايه؟ اللي تناسب. ولذلك لما يجي الراجل يقول له يا بني ما تعملش كده، يعني بيقول له انت لسه صغير وفي حاجه الى تربيتي، فاسمع كلامي، ما تتنحش من دلوقتي، لسه بدري. ايه؟ اما تبلغ يبقى تنح، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي يا بني، يعني لسه انت صغير، لكسه ملك في ذاتية. ما يبقى لك ذاتية، نبقى ايه؟ نبقى نتكلم مع بعض على ايه؟ على خويه، على ان كبر ابنك. يعني معنى ان كبر ابنك ايه؟ طب وما كبرش، يبقى لازم يفضل ابني بني، يقول له يا بني، يبقى لسه صغير. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. اولا كلمة رؤياك لفتتنا الى ان الرؤيا كما فهمناها كده ساجدين، ما هو يفهم من ساجدين انه شافها بالرؤيا، لان الشمس والقمر ما بيسجدوش لحد، انما ما كانتش بالنص، انما كلمه لا تقصص رؤياك افادت انها رؤيا مناميه، رؤيا مناميه. ليه؟ ام قال لك لان اللغه من دقتها تجعل راى واحده، بس يختلف المصدر فيها باختلاف ما ترى. من يرى؟ أرأيت وأنت يقظان، ولا رأيت وأنت نائم؟ فإن رأيت وأنت يقظان يقول رأى رؤية، رؤية. وإن كان وهو نائم يقول إيه؟ رؤية. يبقى دي بالهيه ودي بالإيه؟ بالألف. يبقى الرؤية اللي هي مصدر رأى، رأى فيه اتفاق، ده رأى وده رأى، بس ده رأى يقظة وده رأى إيه؟ منام. إذن ففيه التقاء في رأى، ولكن اختلاف في حالة الرأي، أهو يقظان أم هو نائم؟ فلا بد إن المصدرين يبقى فيهم الاتفاق وفيهم الإيه؟ الاختلاف. الاتفاق على إنهم كلهم مؤنث، لأن علامة التأنيث إما تاء وإما ألف ممدودة وإما ألف مكسورة. فالرؤية الحقيقية خدت التاء اللي هي عمدة التأنيث، فاطمة، عائشة، هي دي عمدة الإيه؟ التأنيث. في تأنيث بالمد، لمياء، شيماء، تأنيث في سلمى، في ليلى، يبقى التأنيث في ت وفي ألف ممدودة وفي ألف مقصورة. يبقى ما دام اتفقوا في انهم رأوا، يجي الفعل واحد، رأى ورأى ورأى، بس لأنه رأى يقظة نقول له ايه؟ بعمدة التاءات، تاء العلامات، رأى رؤية. هات التانية رأى رؤية، إنما برضو ألف تأنيس مكسورة ولا لا؟ يبقى ألف تأنيس إيه؟ مكسورة. فما دام رؤية تبقى إيه؟ منامية. ما يقتحش في كلمة في هذا أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن. الرسول حينما عرج به وأسري به ومش عارف إيه، الله قال له وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. دي شبهة من قال إن المسألة كانت في المنام كلها، لأن ربنا قال إيه؟ رؤيا. ولو كانت في الحقيقة كان جابها بالإيه؟ بالتاء. يقول له ما فهمتش عن ربك برضه، هو بده يديني زي ما احنا نقول شيء عجيب ولا في الاحلام نشوفه. فكانها ايه يعني حاجه ايه عجيب اولى بها ان تكون في الاحلام، انما هي مش في ايه، هي مش في الاحلام. بدليل ايه يا سيدي؟ ام قال لك لانه قال جعلنا الرؤيا فتنه للناس. وهل اذا حدث انسان انسانا بانه راى في الرؤيا اي شيء يكذبه؟ ما يكذبوش. اذا ما دامت فتنه للناس تبقى ايه؟ تبقى لازم تكون حقيقة. يبقى جاب دي وايه وجاب دي. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، لا تقصص رؤياك على ايه اخوتك. طيب هو انا مأمون عليك، انما اخوتك مش مأمونين عليك. فلما تقولها لي انا هشوف لك ايه الصالح فيها، انما هم لما تقول لهم يمكن الأغيار البشرية يحسدوك. طب وهيحسدوه ليه؟ واحد قال إن أنا شفت السماء بتسجد لي كلها بنجومها كلها، إيه اللي هيحسد فيه؟ قال لك لا، ما هو يظهر هم عارفين تأويل الرؤية. فعقوب زي ما هو عارف تأويل الرؤية، ولاده عارفين تأويل الرؤية، ولو قالهم هيفسروها بإنه هو هيبقى عليهم، وهم متضايقين منه من دلوقتي من مركزه وهو طفل. انما لما يبقى بقى يراقب بقى ما تعدتش اخواته بقى، ده لا ابوه وامه كمان سجدوا له. يبقى اذا لا تقصص رؤياك على اخوتك. يبقى اولا فهم عالم يعقوب بما اتاه الله من علم تاويل الرؤيا ان دي حادثه هتبقى تحصل، لان رؤيا الانبياء حق. خلاص واولها له واولها له. وبعدين طيب وخاف ليه؟ يقول لازم اولاده برضو عندهم ايه، ما هم اصبار، ما هم ايه، اوعى اوعى موقفهم من اخوهم يوسف يخليك تدخل في قلبك حاجه ضدهم. لا، ده دي اغيار البشر، اغيار البشر. ولذلك تعرف الاخيار من الاشرار بايه؟ الشرير تتصعد عنده حوادث السوء، والخير تتنازل عنده حوادث السوء. ازاي؟ واحد شرير زعلان من واحد، انا عايز اقابله اضربه قلمين. قلمين ايه؟ ده انا امسكه واكتفه واديله قلقه ما كسر عضمه، ده انا اضربه رصاصه. الله، يبقى الشرير بيعمل ايه؟ بيتصاعد في الاجرام. الخير ما يقولش كده، من الواد ده نرتاح منه، ما نضربه رصاصه ولا عليه نضربه علقه ولا عليه نضربه قلمين كده ولا على ايه نبوبخه. الله، يبقى الخير يعمل ايه؟ ينزل، والشرير يطلع لفوق. هم قالوا ايه؟ قالوا اقتلوا يوسف، لكن ده هم اصبعت او اطرحوه ارضا. نزلت ولا ما نزلش؟ يخلوا لكم. ولما جم يطرحوه ارض قال لا ما تطرحوش في ارض يا شيخ، يمكن يتوه. القوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره. الله، عايز يتذكر برضه في نجاته. مش كده؟ يبقى برضه ايه، اختيار ولا مش اختيار؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. معنى الكيد يعني ايه؟ الكيد احتيال مستور لمن لا تقوى على مباجهته. اذا ما يكيدش الا الضعيف، القوي ما يكيدش. ليه؟ لانه يواجه. ولذلك بعض الناس يقول لك ده النساء اعظم من الرجال. ليه يا اخوي؟ قال لك لانه بيقول كيدهن عظيم. نقول له لا، ده ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم، لان ما يكيدش الا الضعيف. ما يكيدش الا مين؟ الا الضعيف. واحد مثلا قوي ومسك عدو له مش عارف ايه ما يبيتلوش يجيبه كده اهو يضربوا عليه، وبعدين يروح سايبه كده يقول لك يلا انا لما عاوزك في اي وقت، انما الضعيف يعمل ايه؟ بمجرد ما يملك خصمه يقول لك ده فرصه دي خلص عليه، وضعيفة فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. انما قدره الاقوياء يقول لك انا قوي اجيبه في اي وقت، هيروح من زي ما بنقول احنا في عرفنا تمام، هو هيروح مني فين؟ مش كده ولا لا؟ فيكيد، كان يقول ايه؟ فيكيدوك الف يكيد لك. ايه الفرق بين العبارتين؟ يقول لك يكيدني يعمل فيا شر مستور، انما ساعه ما يقولوا فيكيدوا لك هم هيعملوها على انه شر من جهتهم، انما هيطلع خير ليك انت، يبقى الكيد بتاعهم الشر ده هيجي لمصلحتك انت. فيكيدوا ايه؟ وكذلك كدنا ليوسف. كدنا ليوسف يعني ايه؟ كدنا لصالحه. كدنا لمين؟ لصالحه. فيكيدوا لك ايه؟ نطح النبوة بيغلب على اللسان. فيكيدوا لك كيدا. ان علة بقى، ان الشيطان للانسان عدو مبين. طبعا العداوة معروفة، لانه مثلا هو خرج من الجنة وادم ربنا قبل تبته وهو طرد ولعن ما قبل عدو، وما دام عدو قال له بما اغويتني لاغوينا، خلاص العداوة مسبقة، وما دام عداوة يبقى عايز الكل ايه؟ الكل عاصي، يقوم ما ييأس من انه يعمل ايه؟ يروح يسلط على اي واحد. ولذلك النبي قال بس انا شيطاني اعانني الله عليه فاسلم. يكيدوا لك كيدا. ان الشيطان للانسان عدو مبين. مبين يعني محيط به كده، يروح له من هنا من هنا. ولذلك لما تقرا القران تقوم تجد الاحاطه بس فيها يقظه الاحاطه. قال ايه؟ لاتينهم من ايه؟ من بين ايديهم ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمائله. الله. طب دي الاحاطه هي الاحاطه السطحيه، احاطه الاحجام ما جابهاش، ما جابش لا فوق ولا تحت. أم قال لك لأن اللي عايش بعابدية من فوق وعبودية من تحت لا يدي إليه الشيطان أبدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.